السلام عليكم شيخ عرفات، شنو حالك؟ عندي سؤال لأحمد من ليبيا، بنغازي تحديدا. بارك الله فيك. قلت لك أنا يا شيخ عسكري في معسكر السائقة، تمام؟ ونحن قاعدين نقاتل فصار الشريعة في الخوارج يا شيخ، ونحن وأنا ما عادش عرفت روحي، فهمت يا شيخ؟ المنطقة التي أنت فيها، من مسيطر عليها؟ حفتر؟ أنا تو حاليا القائد امتانا حفتر، لكننا نتبع معسكر السائقة، قوات الخاصة. لكن هذه القوات الخاصة من الذي يأمركم وينهاكم؟ هذا عسكري نظامي اسمه ونيس بوخمادة. وهل هو أمركم بقتال الخوارج؟ نحن نطلع في الشبكات يا شيخ مع الخوارج دي مارة. من الذي امركم بهذا؟ نحن من التحرير يا شيخ، لما روحنا من التحرير روحنا لما مات معمر، وروحنا يا شيخ تم الخوارج يطلعوا علينا ويقاتلوا فينا تحديدا، يذبحوا في الوقت. ايوه انا عارف عارف، بس الان انت الان لما تقاتل الخوارج تمام، القائد هو الذي امرك؟ القائد امتانا هو اللي امر فينا. طيب وانتم الان لما تقاتلون الخوارج هل قتلتموهم في تقدم في قتلهم؟ في تقدم يا شيخ في قتلهم، لكننا نبي نعرف هل الشيء هذا اني من الناحيه الدينيه اني نقاتل ولا نقتل، اني انه هو حلال عند ربي ولا بس يا شيخ. انا لا قاتلوهم ما دام انت في منطقه وقد سيطر عليها هذا القائد وانت عسكري وامرك بقتال الخوارج. نعم قاتلهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتالهم. انتم اولياء الامر وانتم الذين بيدكم الامن بعد الله عز وجل في المنطقه. قتلوهم وتقرب الى الله عز وجل بقتلهم. تمام. الا ان يتوبوا او يسلموا، اذا سلموا ووضعوا السلاح نعم. تمام. كثير منهم مغرض اليوم. تمام. تو يحكي لي اخويا في الصحراء يا شيخ، قال لي جايبين توانسه وبيقاتلوا معاهم وجزائريه، تو حاليا قاعدين في الصحراء. معروف هم متجمعين من كل مكان، يمنيون وجزائريون ومغاربه ومن كل مكان. والله تو اخوي يكلم فيا في الصحراء، يخدم في شركه نفطيه، قال لي حاليا تو جايبين توانسه وجزائريه وبيقاتلوا معهم. قاتلوهم، واذا استطعتم ان تقصدوا شأفتهم تفعلوا، لانهم شر وبلاء على المسلمين. ماشي يا شيخ، بارك الله فيك، طمنتني، حياك الله يا شيخ. بارك الله فيك، السلام عليكم يا شيخ. مع السلامة.